صلاة العشاء إنما بعد نصف الليل، فإنه صلاها في وقتها. ما يقال هذه قضاء، بل يقال أداء، إلا أنه يحرم عليه ذلك لأنه أخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار. كيف نعرف الليل نصف الليل؟ تعرفه من مغيب الشمس. الليل الشرعي من غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، احسب كم هو من ساعة وجسم. فإذا فرضنا مثلا في وقتنا هذا، مثلا نفرض أن المغرب، مثلا نفرض أنه يؤذن على ست، يؤذن المغرب على ست ويؤذن الفجر على ست مثلا، فرضا يبقى عندنا ست ساعات من هنا هنا وست ساعات من هنا، يصير الليل 12 ساعة كذا. نقسم 12 هذه الساعة إلى مضى ست ساعات من الليل، فهذا هو وقت الاختيار، وما بعده وقت الاضطرار، لا يصح تأخير الصلاة صلاة العشاء إليه. ولهذا قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، بل وهو البياض المعترض. لأن يعني عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادم. الفجر الكاذب هذا يخرج عمودا في السماء، إذا كان قبل طلوع الفجر الثاني بنحو ثلث ساعة خرج شعاع نور امتد في السماء، فأخذ من السماء نحو ربع السماء أو ثلث السماء، فإذا انتهى إلى هذا الحد أخذ يتقاصر يتقاصر يتقاصر حتى يتلاشى وينتهي. إذا انتهى خرج طلع الفجر الثاني. بينهما فرق: أولا هذا يمتد في السماء اللي هو الفجر الكاذب والفجر الأول، أما الفجر الصادق لا، ويستطيل في الأفق، يأخذ الأفق الشرقي كله، الأفق الشرقي كله. الأمر الثاني أن هذا فيه زرقة وفيه شهبة اللي هو الأول، أما هذا لا، أبيض ناصع. الفجر الثاني، الفجر الثاني لا، هو الذي تترتب عليه الأحكام، هو الذي يلزم عنده الصائم، وهو الذي ينتهي به الليل، وهو الذي يدخل به صلاة الفجر بهذا الوقت. أما الأول ليس له حكم، ليس له حكم في شيء. ولهذا قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. إذا خرج طلع الفجر الثاني انتهى وقت العشاء وانتهى الليل، صارت إذا ما صلىها إلا في ذلك الوقت حينئذ تكون قضاء لا أداء، تكون الصلاة صلىها قضاء. قال: وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وفي قول آخر إلى نصف الليل، هذا أفضل، لكن متى يكون أفضل؟ مع السهولة. أما إذا أراد الإمام يشق على الناس ويتأخر عليهم بالصلاة ويحرمهم من النوم ويحرمهم من الراحة ويحرمهم من كذا من أجل الحصول على آخر، لا، هذا ما ينبغي. وإنما الذي ينبغي، نعم، إذا كانوا جماعة رفقة في بيت واحد أو في سفرة واحدة أو نحو ذلك، وأرادوا فيما بينهم أنهم يؤخرونها إلى هذا الوقت، هذا يكون طيب، وهذا يعني فعل الحسن. أما الإمام لا يشق على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أنا أشق على أمتي. فهو صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا هو الوقت الفاضل، لكن خشية المشقة لا، صلىها في أول الوقت ولم يتركها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. ولهذا قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يمكن فيه سهولة، أما مع المشقة ما يكون فيه فضل. ويليه وقت الفجر، لما خرج وقت العشاء بطلوع الفجر، لما خرج دخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر يمتد إلى متى؟ قال: إلى طلوع الشمس، إذا ظهر قرن الشمس الأول الأعلى، إذا ظهر برز قرن الشمس الأعلى انتهى وقت الفجر، خرج وقت الفجر، ما عاد في وقت الفجر، صارت قضاء. أما قبل طلوع الشمس فهي أداء، فالصلاة فيه أداء لا قضاء، حتى ولو كانت الشمس يعني ظهرت أشعته، ما دامها ما خرجت فنحن لازلنا في وقت صلاة الفجر. ولهذا قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الفجر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغرس، والغرس معناه اختلاط الصبح مع الظلام، اختلاط الصبح أول الصبح مع الظلام. وكما جاء في الحديث أن النساء أنهم ينصرفون ولا يعرف الرجل جليسة، الرجل ما يعرف جليسة من شدة من الظلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر ويطيل القراءة فيها ويقرأ من 60 آية إلى 100 آية، ومع هذا ينصرفون منها والرجل لا يعرف من بجانبه، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها. أما ما استدل به الحنفي من أن تأخيرها أفضل، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فمعنى أسفروا يعني أنكم تتحققوا من طلوع الصبح، لا تصلوا وأنتم شاكون في طلوع الفجر، لا، تحققوا من ذلك، وتعجيلها أفضل. قال بما تدرك الصلاة؟ قال تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. قال الله أكبر قبل أن تغيب الشمس لصلاة العصر، صلاته تعتبر أداء لا قضاء، مع أنه كملها بعد أن غابت الشمس، كملها بعد أن غابت الشمس، لكنه أحرم بها ودخل بها في وقتها، فهذه تعتبر أداء لا قضاء. ومثل ذلك الفجر، كبر لصلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، ولو صلاها والشمس مشرقة طالعة فإنها تعتبر أداء لا قضاء، لأنه كبر تكبيرة الإحرام في أول يوم. وعند بعض العلماء أن الصلاة أن الأوقات وسائر المدركات أنها لا تدرك إلا بركعة، إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الوقت وأدرك جماعة وأدرك، وما وإن لم يدرك تكبير ركعة واحدة فإنه لم يدركها، وهذا القول هو الراجح. ولا يصلي قبل غلب ظنه بدخول وقتها، يعني ما يصح ان الانسان يصلي الصلاة وهو شاك دخل الوقت وما دخل، ما يجوز، لان الاصل بقى ما كان على ما كان، ان تعرف ان الوقت ما دخل وتصلي وتشاك ان هذا الوقت دخل او ما دخل، معناه انك صليت وانت والاصل بقى الوقت الأول أنها ما دخل وقتها، ما يصير عندك يقين أنك لا زلت في الضحى، وشاكن هل دخل الوقت مثلا غيب ولا يعرف الإنسان الزوال من غير الزوال، فهذا ما يجوز أن الإنسان يصلي وهو شاك هل دخل الوقت أو ما دخل الوقت. أقل الأحوال أنه يغلب على ظنك، أنه يغلب على ظنك دخول الوقت، إذا غلب على ظنك لو ما حصل لك اليقين صل، وغلب الظن تكون بالاجتهاد، تكون بالاجتهاد، قال باجتهاد أو خبر ثقة، مثلا الاجتهاد يكون له قراءة يقرأها، يقول لي أنا عادي إني أقرأ 3 أجزاء مثل هذا الوقت ويكون وقت قد دخل، أنا الآن قرأت 3 أجزاء من القرآن، قراءته بالترتيل أو بالعجلة أو كذا، نقول هذا أو الصنعة، صنعة يعرف بها، أو عنده يعني أي شيء من العلامات، من العلامات يعلم بها دخول الوقت، هذه قرائن قوية يعني تعطي غلبة الظن أن الوقت دخل، إذا كان هكذا إذا غلب على ظنه دخول الوقت، إذا غلب على ظنه صلى، وما دام المسألة الشك لا يصلي. عندنا 3 أمور، عندنا وهم وعندنا شك وعندنا غلب الظن، كلهم يجي على قلب الإنسان، كل هذه الثلاث تجي على قلب الإنسان، يجيها الوهم، يجيها الشك، ويجي غلبة الظن. الوهم إنك متردد بشيئين، لكن ظنك فيه ضعيف، ظنك فيه ضعيف، هذا يسمى وهم، ما تعمل فيه، ما تعمل فيه. عندنا شك، الشك معناه انه يسوي الطرفين، دخل او ما دخل كله مستوى امران، الامران عندك، ما في مرجحات، ما في شيء يرجح شيء على شيء، هذا يسمى شك، ايضا لا تعمل فيه. عندنا غلب الظن، شك لكن لا الطرف الثاني اقوى، هذا يسمى غلب الظن تعمل فيه. وغالبا اعمال الشرع كلها مبنية على غلبة الظن. كثير من احكام الشريعة الله ما كلفنا الا ان نعرف الشيء حقا يقينا، لا ابدا، اذا علمنا الشيء بغلبة الظن يكفي. الانسان مثلا يتوضا ما عنده غلبة ظن ان الماء لازم انه وصل الى كل وصلة من بدنه، لكن عنده غلبة الظن يكفي. اغتسل من الجنابة، يعني عنده غلبة الظن ان الماء جاء على كل بدنه، ربما يعني في احتمال ان شاء ان الماء انه ما جاء على بعض محل ولا صغير، هذا لكن غلبة الظن ان الانسان ستطهر يكفي. وهكذا كثير من اعمال الشرع او اغلبها كله مبني على غلبة الظن. مثل ذلك دخول الوقت، اذا كان عندك غلبة الظن ان الوقت دخل صلي، واذا كنت لا ما عندك غلبة الظن، عندك شك او عندك وهم، لا تصلي، فالاصل عدم دخول الوقت. قال اما باجتهاد او خبر ثقة، يقولك انسان تعتمد عليه بدينه ومعرفته، عنده معرفة وعنده عدالة، قالك داخل الوقت صل. احنا نصلي بالاذان، الاذان هو اخبار ثقة، المؤذن هذا لما قال لما اذن كأنه يخبرنا، يقول ترى وقت الصلاة دخل، وقت الصلاة دخل، فنحن نعمل بقول، نعمل بأذانه، نفطر ونصلي ونعمل كل الأشياء المترتبة على دخول الوقت، كل بخبر هذا الثقة، لأن المؤذن ثقة أخبرنا بدخول الوقت فاعتمدنا. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني أنت مثلا صليت بغلبة الظن وبالاجتهاد، لكن تبين لا أن اجتهادك هذا غلط، وأنك صليت قبل دخول الوقت، يقول تعيد الصلاة، اليقين مقدم على الشك، أن تعيد الصلاة. فإن أحرم باجتهاد لكن بان قبله فالصلاة هذه نفل، إن كنت في الصلاة، وإن كنت خرجت منها فهي أيضا نفل، وإن كان لا صليت باجتهاد لكن ما بالك حقيقي، ما جاءك شيء يقين إنك صليت قبل دخول الوقت، فصلاتك فرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضاها. مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا هو المكلف. أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام، يعني ثانية أو ثانيتين، هذه تكبيرة الإحرام، أدرك منها تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، إما تجنن وإلا المرأة حاضت وإلا يعني زال عنه التكليف، ثم بعد ذلك عاد إليه التكليف، يعني أفاق من الجنوب، أو المرأة دخل الوقت، لما دخل الوقت أصابها الحيض، هذه كثير ما تقع عند النساء، ويمكن النساء يجهلن هذه الحال. ماذا الآن؟ يدخل وقت الظهر ثم قبل أن تصلي الظهر تحيض، يصيبها الحيض. أو مثلا قبل وقت العشاء أو قبل المغرب دخل الوقت وهي وهي ثم وهي مكلفة يعني والصلاة واجبة عليها، ثم بعد ذلك أصابها الحيض ماذا يعمل؟ يقول هؤلاء يقضون تلك الصلاة، إذا طهرت المرأة من حيضها تقضي هذه الصلاة. امرأة لما زالت الشمس أصابها الحيض قبل أن تصلي، عاد الآن ما تصلي، صلاة الحائض لا تجوز ولا تصح، لكن إذا طهرت من حيضتها بعد 6 أيام أو 7 أيام تقضي هذه الصلاة. قال كيف تقضيها؟ قلنا نعم وجبت في ذمتها، دخل الوقت وهي ليست حائض واجبة في ذمتها، أصابها الحيض فهي لا تزال باقية عليها فتقضي تلك الصلاة. أو مثلا إنسان يجي نوبات جنون دخل عليه الوقت وهو صاحي، فبعد قبل أن يصلي أصابته نوبة الجنون، إذا أفاق من الجنون يقضي هذه الصلاة، زال تكليفه يقضي تلك الصلاة. وهذه كثير تغيب على الناس، كثير منهم النساء يطهرن ولا يفكرن أنه وجب عليهن صلاة وذمتهن صلاة، لا ينسن ما يصلين إلا المستقبل، وهذا لا يجب التنبه عليه. الصيام عاد يجب قضاء، الصيام يجب قضاء، إذا نعم يجب قضاء. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذه غير الأولى. يعني مثلا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر طهرت من الحيض، يقول يجب عليها أن تصلي المغرب وتصلي العشاء، نعم. ومثل ذلك يقول من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبله. ومثل ذلك طهرت قبل المغرب، قبل أن تغيب الشمس طهرت، نقول يجب عليها أن تصلي الظهر وتصلي العصر، يجب عليها الصلاة الوقت هذا وصلاة الفرض الذي قبله يجمع إليه، لأن الظهر تجمع مع العصر، المغرب تجمع مع العشاء. واضح؟ واضح هذا المثال؟ يعني امرأة طهرت قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر انقطعت عنها العادة طهرت، نقول لهذه المرأة التي طهرت يجب عليها أن تصلين المغرب، مغرب تلك الليلة وعشاء تلك الليلة، وعشاء تلك الليلة كله وجبة عليه. أو طهرت قبل أن تغيب الشمس، طهرت قبل أن تغيب الشمس يجب عليها أن تصلي الظهر وتصلي العصر من ذلك اليوم، ما تصلي الفجر لا، بس الوقت اللي هي الصلاة فيه واللي يجمع إليها قبلها وهي العصر، والعشاء الذي هذا آخر وقتها والذي يجمع إليها وهي المغرب. واضح؟ نعم؟ ها؟ كيف؟ لا قبل غروب، طهرت قبل غروب، لا طهرت قبل غروب ما يجب عليها شيء. إذا ما طهرت إلا بعد الفجر أو ما طهرت إلا بعد ما غربت الشمس ما يجب عليها. هذا متى؟ هذا إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس أو طهرت قبل أن يطلع الفجر، هذا هو الذي يجب عليها. أما إذا ما طهرت إلا بعد أن غربت الشمس ولو بلحظة واحدة، لو بلحظة بعدما سقطت الشمس انقطعت عنها العادة، هذه ما يجب عليها تصلي الظهر والعصر. أو مثلا بعدما طلع الفجر طهرت، ما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء، وإنما يجب عليها إذا طهرت قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس. وهذه كثير تفوت على الناس، تفوت على الناس كثير، ما ينتبهون لها. كيف؟ العلم أنه أدرك الوقت فيها، وما أدام أدرك الوقت وجب عليه. احنا قلنا أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، إذا أدركت من الوقت تكبيرة الإحرام وجبت عليك فيه العبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم. الدليل أنه أدرك الوقت، أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها، ووقت الثانية وقت للأولى عند الجمع. إذا فترت في رمضان ولو قبل الغروب 5 دقائق، بالدقيقة واحدة، تقضي هذا اليوم. تقول رجل صلى الظهر بعد رجل صلى الظهر بعد أن أخذه النوم وصلاها متأخرا، وبينما هو في الركعة الثانية سمع المؤذن لصلاة العصر، فهل صلاته أداء أم قضاء؟ يقول رجل صلى الظهر بعد أن أخذه النوم وصلاها متأخرا، وبينما هو في الركعة الثانية سمع المؤذن لصلاة العصر، فهل صلاته أداء أم قضاء؟ الأذان ما له دخل بدخول الوقت، دخول الوقت مثل ما ذكرنا بالجوال وبالظل، هذا هو الوقت. أما المؤذن ما المؤذن بس يخبرنا يقول ترى الوقت دخل، والمؤذن قد يتأخر مثلا 5 دقائق أو أكثر من ذلك أو أقل، فالعبرة بالوقت. نعم شرح. الثواب وداع ما هو واجب، نبه لما نكمل دوري. يقول ما حكم أخذ مدرس القرآن الذي يدرس في المسجد المال، هل هو حرام أم لا؟ تقدم لنا أن الجعل والأشياء التي تؤخذ على القرآن أو على تعليم القرآن أنه لا بأس. جاي يقول هل الوقت شرط أم سبب، وهل اعتباره لا خلاف بين أهل العلم، الوقت هل هو من الشروط أو من الأسباب؟ الخلاف تقريبا لفظ. ما قولكم في من يتخذ امتداد الوقت للفريضة عذرا له في تركه الجماعة فلا يصلي مع الجماعة في المسجد بهذه الحجة؟ ما يجوز هذا ما يجوز، عليه أن يصلي مع الجماعة. يقول ما قول العلماء في صلاة الجماعة، هل هي شرط للصلاة كما يقوله بعضهم؟ واجب، صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط، تصح بدونه ولكنه ترك عليه إثم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه. والله